إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان السجلات الحافظة لحقيقة الرافضة. الدرس السادس، مجمل طوام الرافضة في الأصول والفروع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف وجعل رزقه تحت ظل الأسنة. أما بعد، فقد قدمنا عددا من مصائب الرافضة اللئام وجرائمهم العظام، وإن تلك الأمور لهي من أعظم نواقض الإسلام. ولقد اجتمع في مذهب الرفض ما لم يجتمع في غيره من الشرور والقبائح، ووجد عندهم ما تفرق في غيرهم من الطوام والفضائح. وزيادة على ما ذكرناه في الدروس الآنفة عنهم، نلمح في هذا الدرس إلى عدد آخر من مخازيهم، يتبين منها موافقة الرافضة لكل ملة ومشابهتهم لكل نحلة. نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم، وغزوا جيوش الدين والإيمان، فجرى على الإسلام منهم محنة لم تجر قط بسالف الأزمان. أولا، من المصائب الكبيرة والشرور الخطيرة في معتقد الرافضة القول بالبداء، والبداء هو أن يبدو لله تعالى شيء لم يكن عالما به من قبل، وهذه من عقائد اليهود قبحهم الله. قال سيدهم الطوسي في تعليقه على تفسير القمي: وأما البداء فحقيقته في اللغة الظهور، كما يقال بدا لنا سور المدينة، وقد يستعمل في العلم بشيء بعد أن لم يكن حاصلا. انتهى كلامه عليه بهلة الله. وروى الكليني كما في الكافي عن جعفر أي الصادق أنه قال: ما عبد الله بشيء مثل البداء. وروى الكليني كذلك عن أبي الحسن قال: نعم يا أبا هاشم، بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر ما لم يكن يعرف، كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله، وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون. انتهى كلامه كما في الكافي. ثانيا، عقيدة التناسخ، وهي عقيدة من عقائد البراهمة، حيث يزعمون أن الروح تنتقل لإنسان آخر بعد موت الأول وهكذا، وهي عند الرافضة، حيث يقولون عند زيارة القبور وعند البقيع يقولون لآل البيت: ولم تزالوا بعين الله ينسخكم في أصلاب كل مطهر وينقلكم في أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية، تنتقل الأرواح كما نقلنا لكم النفس اللاهوتية. وفي الكافي كذلك عن محمد بن علي أنه قال: ليس يموت من بني أمية بيت إلا مسخ وزغاء، هكذا يزعمون. ثالثا، عقيدة الفداء، وهي من عقائد النصارى، حيث يزعمون أن عيسى عليه السلام فدى الناس بنفسه فصلب وقتل وكفر عنهم خطيئة آدم والعياذ بالله. روى الكليني كما في الكافي عن موسى بن جعفر أنه قال: إن الله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني بنفسي أو هم، فوقيتهم والله بنفسي. وهذه هي عقيدة الفداء كما عند النصارى. رابعا، عقيدة الغيبة، وهي من عقائد المجوس، حيث يزعمون أن لهم منتظرا حيا باقيا من ولد بشتاس يقال له أبشاوثن، وأنه في حصن عظيم بين خراسان والصين. والشيعة يقولون بأن ولد الحسن العسكري ولد وغاب وما زالوا ينتظرونه، وهذا ما يسمى بالغيبة. والقول بغيبة المهدي هو محور التشيع وأساس المذهب، ذلك أن الحسن العسكري المتوفى سنة 260 للهجرة هو إمامهم الحادي عشر ولم يعقب ولدا. ولما كانت غيبة الإمام محورا للتشيع قام عثمان العسكري بادعاء وجود ابن للحسن العسكري، اختفى وعمره 4 سنين، اسمه محمد، وكان اختفاؤه في سرداب سامراء، ولهذا يقفون بعد مغرب كل يوم عند باب السرداب يهتفون باسمه يدعونه للخروج. وله ألقاب عندهم هي المهدي، الحجة، القائم، الخلف، السيد، الناحية المقدسة، الصاحب، صاحب الزمان، صاحب العصر، صاحب الأمر، إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إبطال قولهم هذا: والمرأة إذا غاب عنها وليها زوجها الحاكم أو الولي الحاضر، لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعدوم الموجود. فكيف تضيع مصلحة الأمة مع طول هذه المدة مع هذا الإمام المفقود؟ 5. الإيمان بالرجعة، ويقال الكرة، وقد ورد فيها أكثر من 200 حديث في أكثر من 50 كتابا من كتبهم المعتمدة، وحقيقتها أن الله يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا كما يزعمون في صورهم التي كانوا عليها، وذلك عند قيام مهدي آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يرجع كما يقولون إلا من علت رتبته في الإيمان أو بلغ غاية الفساد، ثم يصيرون بعد إلى الموت كما يزعمون. وفي رأس الأعداء الذين يرجعون للانتقام منهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووزيراه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد اشتهرت فرقة من الشيعة بالدعوة إلى هذا الاعتقاد حتى سميت بالرجعية. 6. التقية، وما أدراك ما التقية؟ وهي إظهار خلاف الباطن. قال فيها أبو عبد الله عليه السلام كما ينسبون له زورا وبهتانا: لا إيمان لمن لا تقية له، كما في أصول الكافي. وقال فيها أيضا: يا أبا عمر، إن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، كذلك جاء في أصول الكافي. وقال صدوقهم القمي عليه بهلة الله، قال: التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة. وسئل الصادق عن قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: أعلمكم بالتقية، هكذا يروون عنه. وروى الكليني عن أبي جعفر قال: لا والله، ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية، إنه من كانت له تقية رفعه الله، ومن لم تكن له تقية وضعه الله. وقال الخميني عليه بهلة الله كما في كتابه كشف الأسرار: إن كل من له أقل قدر من التعقل يدرك أن حكم التقية من أحكام الإله المؤكدة، فقد جاء أن من لا تقية له لا دين له. لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. 7. زواج المتعة، وزواج المتعة عند الشيعة ستار للزنا وستار للخناء، ابتدعوه ولفقوا له أحكاما كقولهم: إن الإيمان بالمتعة أصل من أصول الدين، ومنكرها منكر للدين، كما جاء ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه، وكذا تفسير منهج الصادقين. وقالوا كذلك: المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب، كما جاء ذلك في تفسير منهج الصادقين. كذلك قالوا: إن المتمتعة من النساء مغفور لها، كما في كتابهم من لا يحضره الفقيه. كذلك قالوا: المتعة من أعظم أسباب دخول الجنة، بل إنها توصلهم إلى درجة تجعلهم يزاحمون الأنبياء في مراتبهم في الجنة، كما في كتابهم من لا يحضره الفقيه. وكذا فقد حذروا من الإعراض عن التمتع، فقالوا: من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع، أي مقطوع العضو، كما جاء ذلك في تفسير منهاج الصادقين. وقالوا أيضا: ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن، فيجوز للرجل أن يتمتع بمن شاء من النساء ولو بألف امرأة أو أكثر من ذلك، كما جاء في الاستبصار للطوسي وفي تهذيب الأحكام وفي غيرها من الكتب. وقالوا بجواز التمتع بالبكر ولو من غير إذن وليها ولو من غير شهود أيضا، كما في كتاب شرائع الأحكام لنجم الدين الحلي وكذا في تهذيب الأحكام. وجوزوا كذلك إتيان المتمتع بها في دبرها والعياذ بالله، كما في الاستبصار للطوسي وفي تهذيب الأحكام. ويرون أيضا أنه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة، كما في الاستبصار وفي الكافي في الفروع. ويقولون قبحهم الله أن الحد الأدنى لوقت المتعة ممكن أن يكون مضاجعة واحدة، ويسمون ذلك إعارة الفرج، كما في الاستبصار وفي الكافي في الفروع وغيرها من الأحكام التي جنوا بها على الإسلام. قال الشيخ محمود الآلوسي في كتابه صب العذاب على من سب الأصحاب، قال: والعجب كل العجب من رافضي ينتسب لأب، فإن من نظر إلى أحوال الروافض في المتعة في هذا الزمان لا يحتاج في حكمه عليهم بالزنا إلى شاهد أو برهان. ولقد أحسن الشيخ الزرقاوي كل الإحسان عندما اشترط في من يبرز لقتال الموحدين من أتباع الصدر ألا يخرج في جيشه إلا من عرف والده: ألا يا صاح فأخبرني بما قد جاء في المتعة، ومن قال حلال هي كمن قد قال بالرجعة، لها زوجان في طهر وفي طهر لها سبعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.